فألقى السحرة أولا كما قال له لا كما قال له موسى ألقوا في هذه الصحاري حبالهم وعصيهم وإذا بها أفاعي وإذا بها حيايا وإذا بها من هذه الحشرات السامة فيما تظن العين ويتراءى لها ويخيل لهم فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي إلى موسى من سحرهم أنها تسعى كان هناك من الكيد ومن الشعوذة ما صنعوه في الحبال والعصي فبدا أنها تتحرك وأنها ترتمي على بعضها وأنها تزحف يمنة ويسرى حتى كأنها أفاعي حقا فأخذت تتحرك وتسعى وتجري وما كان إلا الزئبق قد لطخت به الحبال ولطخت به العصي وحمي هذا الزئبق عند حر الشمس ضحى والزئبق بطبيعته متحرك غير ثابت ولا مستقر وبكثرة ما صنعوه بدا للحبال وبدا للعصي في عين الناظر أنها تتحرك وتمشي وتسرع خيل إليه من سحرهم أنها تسعى خيل أي هي خيالات خادعة أوهام كاذبة لا حقيقة لها في نفس الأمر فلو أي شخص حتى ولو غير موسى وهارون وضع يده على حبر منها على أفعى منها أو على حية لما وجدها إلا عصا أو حبلا والسحر أقل والساحر أخسر من أن يغير ذات الشيء إلى ذات أخرى ولا يفعل ذلك إلا الله جل جلاله ولكنها الخزعبلات ولكنها الشعوذات ولكنها الألاعيب والخفة في اليد توهم الإنسان وهو من الأصل ضعيف النفس متشكك في أن هؤلاء يريدون مخادعته ويريدون اللعب على إدراكه وفهمه وقد كاد يحصل بعض ذلك لموسى وهو بشر من البشر وبعيد عن السحر لم يسبق له أن رآه فضلا على أن يقوم به وهو نبي الله المعصوم فألقوا حبالهم وعصيهم ألقوا حبالهم وعصيهم فإذا بها تتحرك وتسعى فيما تخيلت الأعين وتخيل الحاضرون وإذا بموسى يقول الله عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى وإذا موسى أضمر الخوف وإذا بموسى داخله الخوف وقال معي عصا واحدة وهؤلاء أتوا بالآلاف على أعدادهم من الآلاف كيف تصنع هذه العصا مع هذه العصي والحبال التي انقلبت حيات وأفاعي وهذا من ضعف البشرية ولكن الوحي يساند ويؤيد ويقوي قيل هذا المعنى وقاله لم يخف موسى في نفسه وهو مؤيد بالوحي ولكنه خاف على الحاضرين أن يغرهم ذلك فيبعدهم عن الحق وعن الهدى فيعتبروا هذا فلجا ونصرا وفوزا فيفروا عنه ويتركوا وحده لا يؤمنون ولا يتبعون فأوجس في نفسه خيفة موسى يقول الله جل جلاله ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي كان هذا رسول الله ومعه الواحد ومعه الله يشد أزرا، ومعه الله يسنده ويعززه، فلم يتركه وحده وقال لا، قلنا لا تخف، قلنا لا تخف، يقول الله قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، بشرا أنت الفائز وأنت المظفر وأنت المنتصر، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الذي ستعدوهم وتنتصر عليهم وهم المهزومون على ملأ من الخلق محضر فرعون إلههم الكاذب، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أمر الله عبده ونبيه موسى بعد أن طمنا وأزال خوفه وترددا كان يلقي ما بيمينه، وكانت العصا التي كانت المعجزة الأولى لموسى مع فرعون، ألق ما في عصاك وألق ما في يمينك تلقف وقرئ تلقف أي تتلقف أي تزدرد وتبتلع وتأكل، ألق ما في يمينك، وكان في يمينه عصاك، ستفعل عصاك ما يعجز عنه كل هؤلاء السحرة، تلقف ما صنعوا، تزدرد وتأكل كل هذه العصي وكل هذه الحبال، إنما صنعوا كيد ساحر، الذي فعلوه ليس إلا كيدا وشعوذة وخزعبلات وسحر لا وجود لها في نفس الواقع، وإنما هي تخيلات وتوهمات، صنعهم ليس إلا صنع ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لن ينجح الساحر حيث ما حضر متحديا أو منفردا، لا يصلح ولا ينجح ولا يفوز، وكيف يفلح والذي يتحداه نبيان ورسولان كريمان موسى وهارون، ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، الله يقويه ويشد من قلبه ويحضه على تحدي السحر جميعه وإغفالهم جميعه، وأن فعلهم كيد وسحر وشعوذة، ألق ما في اليمين وسترى، فألقي السحرة سجدا، أيضا حذفت كلمة دل الكلام عليها، أي فاستجاب موسى لربه وألقى ما في يمينه، ألقى عصا وإذا بها، وكان هذا المنظر قد رأته عينا كل حاضر من فرعون وهامان وقارون وأتباعهم وملئهم، عندما اجتمع هؤلاء السحرة وعددهم الآلاف، حتى لقد قيل إنهم كانوا 70,000، ولو فرضنا كل ساحر أتى بعصا وحبل لكانت الحياة 140,000، وإذا بعصا موسى وهي مفردة ألقاها في وجه هذا الجمع الحاشد، وإذا بها أفعى فاغرة فاها كأعظم ما تكون عرضا وطولا نابا وسما يقطر، وإذا بها تجري وتسعى خلف هذه الحياة التي رؤي وخيل أنها كذلك، فازدردتها وابتلعتها وقضمتها حتى لم يبق في ساحة السحر عصا واحدة أو حية واحدة فيما يزعم السحرة، وإذا بالسحرة أصبحوا سحراهم قلبوا وأمسوا شهداء أصبحوا وثنيين وأمسوا موحدين أصبحوا من أهل النار وأمسوا من أهل الجنة فألقي السحرة سجدا والساحر هو الذي يعرف ما كان سحرا حقا وما لم يكن كذلك هم يعلمون أول من يعلم أن الحبال التي ألقوها والعصي التي قذفوها لم يكون من شأنها أن تزدرد أو تبتلع لأنه لا حقيقة لها فالحبل لا يزال حبلا والعصا لا تزال عصا وكيف عصى موسى زردت كل ذلك وهضمت كل ذلك وقرضت كل ذلك هذا الدليل القاطع على أن موسى ليس ساحرا وأن عصاه ليست من أنواع عصينا ثم أين ذهب كل هذا في جوفها وهي لا تزال على حالها طولا وعرضا وقد كانت هذه العصي والحبال جبالا وكدا متراكمة أين ذهبت في جوف هذه العصا التي ألقاها موسى فتأكدوا في الحين وقطعوا في أنفسهم أن موسى نبي صادق وأن هارون نبي صادق فارتموا ساجدين لله تائبين من ذنوبهم السابقة ومن السحر متحدين في ذلك فرعون وملأه متعرضين للابتلاء وللعذاب ولكن الله قواهم ولكن الله ثبت قدمهم ليتحملوا من فرعون ما يتحملون رضا لله وإيمانا بالحق ولينصر الله الحق في هذا اليوم العظيم في هذا المشهد الشامل العام لينتصر الحق في شخص موسى وهارون وليزيف الباطل ويزهق في شخص فرعون وسحرته فقد تخلى عنه سحرته وآمنوا بالله مرسل موسى وهارون فألقي السحرة سجدا جمع ساجد لله العلي الكبير وإذا بفرعون كعادة الظلمة الجبابرة الطغاة عاد للوعيد والتهديد بسلطانه وبحكمه وبطغيانه مع أنه هو الذي جمعهم وهو الذي طلب من موسى أن يعين له ميقاتا ليعلم الكاذب من الصادق وإذا به رمى كون الكاذب كان صفا والفاجر كان صفا فأبى أن يعترف على عادته في الإصرار على الباطل والكفر وإذا بفرعون يقول لهم على الملأ متحديا الحق وظهوره بعدما ظهر فقال قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى جاء للتهديد والوعيد والإنذار بالهلاك والتقتيل والتعذيب ومع كل ما صنع تحداه هؤلاء الصالحون التائبون هؤلاء المؤمنون عن نور وبيان وحق ودليل وسلطان قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم يستنكر ويستفهم باستنكار كيف آمنتم به آمنتم له أي آمنتم به وصدقتموه قبل أن آذن لكم وكأن الإيمان بالله ينتظر إذنا من أحد عظيم أو حقير كبير أو صغير ذكر أو أنثى آمنتم له قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم بالإيمان قبل أن آمركم بالإيمان قبل أن تراجعوني وأوافق. وإيها قد فصل بينهم وبين الحق والنور، فلم يعد له مكان في قلوبهم ليصنع ما يصنع. ثم عاد فأنذر وهدد فلأقطعن أيديكم، وكان يكفي أن يقول فلأقطعن، يؤكد ويقسم بنفسه بوثنيته. ودخول اللام هي التي تدل على القسم، يؤكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة، يقسم بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي يقطع يدا يمنى ورجلا يسرى، أو يدا يسرى ورجلا يمنى. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يخالف بين المقطوع من اليد ومن الرجل، ولأصلبنكم في جذوع النخل. وبعد أن يفعل ذلك بهم ودماؤهم تنزف، لا يوقفها بل يصلبهم أحياء على جذوع النخل، على شجرها، على سقامها، على أعوادها، ودمهم ينزف حتى الموت. ولأصلبنكم في جذوع، جمع جذع، أصل النخلة وعودها التي تقوم عليه. ولا تعلمون، أيضا يقسم لهم، ستعلمون من أشد عذابا وأبقى، من شديد العذاب، أنا أو رب موسى. يتحدى الله عدو الله وقد لقي الجزاء، ومن يتأله على الله يكذب، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى وأدوام، أي هذا العذاب في التاريخ والذكر. ولقد علم هؤلاء الشهداء كما علمنا نحن ومن سبقنا ومن يأتي بعدنا، كان الله أشد عذابا وكان الله أبقى وأخلد. ذهب فرعون غريقا كافرا، وشرد وأخرج من أرضه ذليلا حقيرا، وانتصر الحق وخذل الباطل. وقد فعل إنذارا، قالوا ولم يسبق أحد أن عذب إنسانا بهذا، لأن قطع إنسانا رجلا ويدا من خلاف. وإذا بهؤلاء الشهداء وقد أنذرهم وتوعدهم وتهددهم فرعون، يجيبونه بكل صلابة، بكل إيمان، بكل قوة، لما كانوا القدوة والأئمة لكل مظلوم مكره على الكفر، وقد بان له الحق وأتته البينات على صدق ما يرى وما يسمع، متحديا الأباطرة والظلمة والجبابرة، وكلهم إلى هلاك، وكلهم إلى بوار، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا بهؤلاء السادة الموحدين التائبين العابدين، يجيبون فرعون ويقولون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أجابوا فرعون مستذلين محتقرين له أمام هذه الجموع الحاشدة من كل أهل البلاد، لن نؤثرك، لن نختارك، لن نقدمك، لن نعبدك بعد اليوم، ولن نرتكب سحرا حتى ولو عشنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ما كان لنا أن نختارك ونقدمك بعد اليوم، وقد رأينا هذه البينات الفاضحات والمعجزات الواضحات، وما أتى دليلا على صدق موسى وهارون إن أنهما نبيان رسولان جاء ليبلغان الحق والهدى عن الله المرسل. وكانت البينات بالنسبة لهم هذه العصا التي ازدردت وقضمت وهضمت كل هذه العصي والحبال، وهم أعلموا بالسحر من فرعون بأن هذا لن يكون سحرا أبدا، ولن يكون إلا دلالة أكيدة قاطعة، وأنها من الله الخالق المحيي المميت الذي بيده الإحياء وبيده الممات، وليس ذلك سحرا وليس ذلك شعوذة. وكانوا من قبل عندما حضهم موسى قبل أن يتوافقوا على الشروع في السحر ودعاهم إلى الله قائلا لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فأخذوا يترددون ويقولون ليس هذا بقول ساحر ليس هذا بقول مشعوذ، بل هذا الكلام لا يخرج إلا من في نبي، وخاصة في مثل هذه المواقف. قال هؤلاء التائبون لفرعون الكاذب لن نغفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نختارك ولن نؤثرك ولن نقدمك على هذه البينات وعلى الله الذي فطرنا وخلقنا وأنشأنا والذي أرسلنا موسى وهارون لنعلم الحق من الباطل ونخرج من الوثنية إلى عبادة الله الواحد ونترك الأصنام حية كانت أو ميتة ونترك هذا الباطل الذي تعيشون فيه، وقد يكون ذلك قسمهم والذي فطرنا أي ونقسم بالله الذي فطرنا أنشأنا على غير مثال سابق أوجدنا بلا مواد سابقة أوجدنا وأوجد المواد التي كوننا منها كالتراب مثلا خالقنا وخالق التراب الذي منه صنعنا وفطرنا وأنشأنا وأحدثنا على غير مثال سابق، أو لن نؤثرك ونختارك على البينات الهادئات والمعجزات الواضحات وربنا الذي فطرنا وخلقنا، فربنا هو المختار لنا والمعبود وحده بعد اليوم، فلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض اصنع ما شئت اصنع ما أنت صانعه وافعل ما أنت فاعله اقتل واصلب وقطع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لن يكون لك ذلك إلا في هذه الحياة غير دائمة، هذه الحياة التي لم تكن ثم كانت وهي إلى عدم بعد ذلك، ويبقى الله الواحد القهار. لن نؤثر الثانية على الدائم، لن نؤثر الباطل على الحق، لن نؤثر الإله الكاذب على الإله الحق فاطرنا وخالقنا جل جلاله. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ليس لك ولن تستطيع أن تفعل شيئا إلا في هذه الأيام القليلة التي ابتلي بك قومك وابتلينا نحن كذلك بك، ليختبر الله صدقنا بعد أن أرسلنا نبيين كريمين، هل سنتبع الحق بعد أن بدت لنا العلامات والبينات على صدق، أم سنبقى مصرين على الباطل كإصرارك؟ تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثم عادوا فقالوا بكل شجاعة وبكل يقين وإيقان وإيمان بما بقوا به أئمة ورموزا للحق والدعاة للحق مهما لقوا في سبيل الله من الجبابرة والطغاة وما أكثرهم قبل وبعد، إنا فقالوا له بعد ذلك إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فقالوا لا، لم نخضع لموسى على أنه رب أو إله فيما تريد أن تزعم وتظن. ما جاء موسى إلا عبدا رسولا لربه، وما جاء هارون إلا عبدا رسولا مبلغا عن ربه. وعندما آمنا لم نؤمن إلا بالله الواحد الفاطر الخالق المرسل لنا عبديه ونبييه موسى وهارون. فقد آمنا بهما رسولين، وآمنا بالمرسل الله الحق خالقا ورازقا ومعبودا وحده لا شريك له. وهذا على الملأ بما أذل فرعون وأحقر أمام أتباعه وملئه من الناس، ولم يجد بيده أن يفعله مع هؤلاء المؤمنين التائبين إلا الطغيان والظلم والعصي، إلا النذير والتهديد وتقطيع الأيدي والأرجل والصلب. وماذا بعد ذلك؟ وبقي الحق حقا ولو صنع ما صنع، وبقي الله الواحد جل جلاله ولو فعل هذا الأفاك ما فعل. وهكذا هو يأبى الله إلا أن ينصر الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. للباطل جوله ثم يضمحل ولا يدوم إلا الحق. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ولا تملك أنت ذلك. آمنا بالله ربا وبموسى وهارون نبيين رسولين، عسى الله أن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا الماضية في الشرك وعبادتك واتباعك في الباطل والوثنية. صنعنا ما صنعنا بعد أن أتتنا البينات وجاء بها موسى وهارون عن الله تدل على صدقهما وتؤكد أنهما نبيان حقا. آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، جمع خطيئة، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. معنى هذا أن هؤلاء أكرهوا لأن يكونوا سحرا، أتى بهم صغارا وأجبرهم على تعلم السحر تحت الحديد والنار، فمن عارض قتله ومن وافق قبله، ولكنه مع ذلك ما وافقه إلا مكرها وإلا خائفا على نفسه وحياته ومن يقرب له. آمنا ليغفر الله ذنوبنا ويغفر لنا هذا السحر وهذه الشعوذة الباطلة التي لم تكن من ذواتنا ولم نكن نعرفها قبل، لولا أنك أكرهتنا عليها بالحديد والنار ظلما وعتوا واستعلان في الأرض. وما أكرهتنا عليه من السعر والله خير وأبقى لست أنت. هذا جواب على قوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فقالوا لا، ربنا هو الأشد عذابا لمن عصاه، وربنا هو الأبقى نعمة وجزاء وخلودا في الجنة لمن أطاع. كنت تغرينا بقربى منك وبضريهما مهما كانت فهي مضمحلة وفانية، ثم تهددتنا بالتقطيع والتصليب والتعذيب وزعمت أن عذابك أشد من عذاب الله، وزعمت أن عملك وثوابك أبقى من ثواب الله. ولكن هيان، عذاب الله بناري أشد وأنكى وأخلد، وجزاء الله بالحسنى وبالجنان أدوم وأخلد وأبقى على مدى الدهور والأزمان لا نهاية لها، والله خير وأبقى. ثم قال الله خير خير منك يا فرعون إلها صادقا منك إلها باطلا خير منك عندما يكرم التائبين والمطيعين بالجنان والمغفرة والرحمة في جزائه الدائم وجنانه الخالد المخلدا أشد منك عذابا عندما يخلد العصاة في النهار أبد الآبدين ثم عاد فقال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا انقلبوا من وثنين عبادا لفرعون إلى مؤمنين دعاة إلى الله يتحدونه في طغيانه وألوهيته الكاذبة ثم يدعونه ويدعون المرأة كلها وقد حشدوا جميعا على رؤوس الخلائق ضحا بحيث الكل يسمع ويرى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا اسمع يا فرعون ومن كان على شاكلة فرعون على مدى العصور والدهور والأزمان يا فرعون إذا أتيت ربك مجرما مشركا وأشد أنواع الإجرام الشرك بالله إذا أتيته إذا مت إذا بقيت على حالك مدى الحياة فلم تفكر يوما بأنك أول من تعلم بأنك تكذب على الله بادعائك الألوهية إذا مرضت فمن يشفيك وإذا جعت فمن يطعمك وإذا عطشت فمن يسقيك فكيف تزعم مع ذلك أنك الرب مع أنك أعجز عن كل ذلك إنه من يأتي ربه مجرما مشركا فإن له جهنم جزاؤه جهنم هذه النار الخالدة هذه النار التالدة التي من دخل فيها من المشركين يخلد أبد الآباد وظهر الداهرين ولكنه مع ذلك على خلوده لا يحيا حياة يستريح فيها ولا يموت موتا يستريح فيه من عذابها لا حي فيرتجى ولا ميت فيستريح هو أبدا في عذاب كلما نضجت جلودهم قدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وقد يخرج من النار إذا أذن بالشفاعة خرج منها من مات على التوحيد ولو بقوله عن يقين لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الإيمان بأنبياء عصره أما من مات مشركا كافرا فقد حرم الله الجنة على الكافرين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال هؤلاء التائبون الموحدون الذين أصبحوا فجرة سحرا وأمسوا أتقياء بررا شهداء لله إنه يا فرعون إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا لا يموت فيها ويستريح من عذابها ولا يحيا حياة يستريح فيها من العذاب وكما قالت الأمثال لا حي فيرتجى ولا ميت فيستريح والجهنم أيضا كالجنة درجات هناك الدرجة العليا الضحلة التي يعذب من يعذب لا تمس النار إلا قدماه ولكن يغلي من هذا النار في القدم يغلي دماغه من عذاب هذه النار التي لم تمس إلا قدمه وهناك من هو في قاع القاع إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هؤلاء في أسفل السافلين هؤلاء يهون إليها 70 خريفا 70 عاما يرتمون في النار فيبقونها بطين 70 عاما من أعوام يوم القيامة الذي اليوم فيه كألف سنة مما تعدون. هكذا عمق النار وعذابها لمن يستحق ذلك ممن استكبر على ربي وتعالى عليه وأبى إلا الإشراك والظلم والطغيان والاعتداء على الأرواح والأعراض والأموال. ذاك جزاء فرعون وجزاء كل من سار على ديني وعلى طريقتي. ثم قال تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتي ربه مؤمنا به أنه الله الواحد لا شريك له وأنه أرسل عبيدا من عبيده اختارهم أنبياء ورسلا مبلغين عنه دعوته لعبادته وتوحيده وطاعته وأنه من يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات. لا يكفي أن يقول مؤمن باللسان ولا بد أن يؤكد ذلك الأعمال أن يؤيد الجنان الأركان. وعمل الصالحات طاعة رسوله وطاعة ربه الذي أرسله من عبادة حسب ما طلب الله وأمر والاجتهاد في الطاعات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا كل خلق الله في الأرض من الجن والإنس خاسرون ضائعون إلا الذين آمنوا إلا من آمن بالله ربا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأتي الدرجة الثانية بعد المؤمن الذي لا يعمل آمن وعمل صالحا. وهكذا الله لا يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح. والرتبة الثالثة هي ما يفعله الآن هؤلاء التائبون سحرة فرعون صباحا وشهداء الله مساء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخذ يأمر بعضهم بعضا بالحق وما الحق إلا الإيمان وما الحق إلا التوحيد وما الحق إلا الإلهيات والنبويات. طاعة الله وطاعة رسوله في كل ما أمر به. والمؤمن يقول بعد الرسالة المحمدية آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة. هذا الإيمان. ويأتي العمل الصالح ترك المنكرات جميعها وفعل الصالحات حسب القدرة والطاقة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فالباطل والزيف والمنكر هذه أعمال سلبية لا تفعل لا تحتاج إلا إلى إيقان وقوة إرادة. أما الفعل فحسب القدرة. فالقوي يفعل ما لا يستطيع الضعيف والضعيف يستطيع أن يفعل ما لا يفعل الأضعف. وكل حسب قدرته وكل حسب طاقته. وأما الإيمان فلا هوادة فيه ولا تسامح. ومن آمن ببعض وكفر ببعض فذلك أيضا كافر. الإيمان كل لا يقبل التجزئة. ومن يأتي ربه مؤمنا وعمل الصالحات وما عمل الصالحات إلا القيام بالأركان الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلوات الخمس وإتيان الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، والزكاة على من عنده نصابها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يجعل علينا في الدين من حراج. ومن يأتي ربه مؤمنا وعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، أولئك المؤمنون الصالحون المطيعون لله ولنبيه ولما أنزل عليهم من كتاب، لهم الدرجات العلا. العلا جمع عليا، وهي مثنى أعلى بنسبة التعبير للدرجات. والدرجات العلا يقال عن الدركات للنار، عن درجات النار دركات، لأن ينزل إليها إلى الهوي من الأرض في أسفل السافلين. أما الجنة ففي العلو، وما يصعد بالعلو يقال عنه درج، فللجنة مقامات ودرجات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن للجنة 100 درجة، ما بين درجة ودرجة، كما بين السماء والأرض، ومن في الدرجة الثانية يتراءون من فوقهم، كما تتراءون الفلك، كما تتراءون النجم المستغرق في أعلى السماء. وإن أبا بكر وإن عمر لمنهم وأنعما، هكذا في الصحيح. هذه الدرجات العلا، وفي أعلاها الفردوس، بين كل درجة ودرجة ما بين السماء والأرض. ويخبر صلى الله عليه وسلم ويبشر الخليفتين الراشدين الشيخين الصالحين، خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر، أنهم من هؤلاء الذين لهم الدرجات العلا. وأنعم أنعم بهم، ما أكرمهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجنة درجات، وأعلاها الفردوس الأعلى، وهي للمؤمنين. فقال بعض الحاضرين: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. قال: بلى، هي لمن آمن بالله وعمل صالحا، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأكرما وأنعما. ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، أي على الدرجات في الجنة، وليس الدرجة السفلى منها، وليس في الجنان أسفل، إنما درجة أعلى من درجة، ومقام أعلى من مقام. وإما فكلهم مرضي عنهم، مرحومون، ومتعون برضا الله والنعيم الخالد الدائم. ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ثم فسر الله ما هذه الدرجات فقال: جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. هذه الدرجات العلا الله تعالى شرحها وبينها، هي جنان، جنات عدن، جنات إقامة دائمة، ومنه المعدن، أي النوع المقيم في الأرض قبل أن يستخلص ويؤخذ ويستفاد منه. جنات عدن، جنات دائمة، جنات مقيمة، جنات جعلت للدوام والبقاء الخالد، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات مقيمة دائمة. ومع كونها مقيمة خالدة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، كما أن أهل النار كلما نضجت جلودهم أبدلهم الله غيرها. كذلك أهل الجنة تتجدد خلايا ساكنيها وشبوبيتهم وحيويتهم وشهواتهم ورغباتهم، وكأنهم لم يكونوا يوما شيوخا ولا مرضى ولا أموات، وهم شباب في سن 33 على أجمل ما يكون شكلا وقوة ونفسا وراحة. هكذا يقول هؤلاء الشهداء قبل أن يستشهدوا، يتحدون الباطل في شخص فرعون، ويتحدون الظلم في شخص قوم فرعون، وأبوا إلا أن يؤمنوا تائبين عابدين دعاة إلى الله مذكرين. ثم أخذوا يعرفون فرعون وقومه، هامان وملأ، وموسى ينظر إلى ذلك، وهارون وهما قريرا العين على غاية ما يكون من لذة النصر ولذة الاتباع في الإيمان، وأن ما كان يريدان من فرعون الطاغي الظالم قد أخزاه الله وأذله على ملأ من قومه. وهؤلاء الذين أكرههم على السحر قد تحدوه وقد حقروه وقد ازدروه، بل وانقلبوا يقولون عنه تاجر ظالم كاذب. ثم أخذوا يدعونه إلى الله، وأن الله يقبل التوابين ويغفر للمذنبين إنهم استغفروا وتابوا وأنابوا، وأن من بقي على شقه إلى الموت لا مكان له في الجنة، مكانه جهنم خالدا فيها أبدا الآبدين. ومن أتى ربه تائبا مستغفرا فمكانه الجنان والدرجات العلا منها، منعما مكرما في جنة دائمة.